تفسير الآية 2 من سورة التغابن يقول تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أي هذه نعمة ورحمة عظيمة من نعم ورحمات الرحمن تعالى على البشر، والتي لا يمكن حصرها، حيث هو وحده لا غير وبلا أي شريك الذي أوجدهم من عدم بتمام قدرته وكمال علمه لينتفعوا ويسعدوا في هذه الحياة الدنيا، وسخر لهم كل ما فيها، وأعطاهم العقل والقوة، وعلمهم النطق والفهم والإفصاح عما يريدون بالكلام بألسنتهم عن طريق المنطق السليم والقول الواضح، كما مكنهم من فهم كلام غيرهم لهم لتبادل المنافع معهم، وللتعلم والتعليم والابتكار والتطور ومعرفة اللغات والكتابات، ووضع في فطرتهم ميزانا ليعرفوا به الخير والشر، وما ينفعهم ويسعدهم وما يضرهم ويتعسهم، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. فميزهم سبحانه بكل ذلك عن كل المخلوقات الأخرى، وصاروا مؤهلين بحق لأن يكونوا خلفاء له في كونه، برجاء أيضا مراجعة الآية 30 و31 من سورة البقرة، قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله: وعلم آدم الأسماء كلها، لمزيد من الشرح والتفصيل. وبالجملة فقد أعطاهم تعالى من فضله وكرمه ورحمته وحبه لهم كل الإمكانات لكي يحسنوا الانتفاع بهذا الكون الذي سخره لهم ليحققوا تمام المنفعة والسعادة. فليشكروه إذن وليعبدوه، أي يطيعوه وحده بلا أي شريك، باتباع كل أخلاق إسلامهم، ليسعدوا في دنياهم ثم في أخراهم التي خلق لهم فيها إذا أحسنوا في حياتهم جنات بها من كل النعيم الخالد، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. لكن مع ذلك الخير كله أيها الناس وغيره مما لا يحصى، فمنكم كافر، أي فمنكم من يكون لا يصدق بوجوده تعالى ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويفعل الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات بكامل حرية اختيار إرادة عقله بلا أي إكراه من أحد. فهل هناك من سفه وحمق بعد هذا، إذ يختار التعاسة في الدارين على تمام التعاسة فيهما؟ والسبب في ذلك أنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. لكن في المقابل قطعا هناك الكثير والكثير ممن يحسنون استخدام عقله ويستجيب، ممن يحسنون استخدام عقله عقولهم ويستجيبون لنداء الفطرة بداخلهم فيؤمنون، كما يقول تعالى: ومنكم مؤمن، أي مصدق بكل ما سبق ذكره، متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه، ينال تمام السعادة في دنياه وأخراه، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. لقد كان الواجب عليكم جميعا أن تكونوا مؤمنين لا كافرين، شاكرين للنعم لا ناكرين لها، لكنكم لم تفعلوا رغم تمكنكم من ذلك بما أعطيناه لكم من إمكانات. هذا وتقديم الكافر على المؤمن لأنه الأنسب للتأنيب الذي يحمله ضمنا سياق الآية الكريمة، فلعل ذلك ينبه ويستفز ويوقظ عقول الناسين التائهين. قوله تعالى: والله بما تعملون بصير، أي وتذكروا دوما أنه سبحانه بصير على الدوام بكل أعمالكم وأقوالكم، أي يراها ويعلمها بتمام الرؤية والعلم، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بكل ما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فاختاروا إذن أن تكونوا من المؤمنين لا من الكافرين، وأحسنوا كل كلامكم وتصرفاتكم دائما لتسعدوا في الدارين.